لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس شرح كتاب الباعث الحفيظ في علم مصطلح الحديث، ولا زال الكلام متعلقا بمعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وكذلك وهو في خصوص بحثنا هذا في بيان الجرح والتعديل. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عمن يجوز له أن يتكلم في الرجال، وعن كيفية توثيق الرجل، وعن مدى قبول الواحد أو الاثنين في تعديله وتوثيقه، قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، يقصد بقوله ظاهرا أو باطنا أي من لم يعرف عقيدته أو منهجه، وكذلك من لا تعرف عدالته وثقته. وأيضا يريد معنى آخر بقوله باطنا أو ظاهرا، عفوا، يريد به معنى العين، إذ أهل العلم يقسمون الجهالة إلى قسمين: القسم الأول جهالة الحال، والقسم الثاني جهالة العين. ما هو المقصود بجهالة العين؟ جهالة العين يقصدون بها من لم يعرف بالرواية، ومن لم يروي عنه إلا راو واحد، أو من ورد ذكره في إسناد معين ولم نجد لأهل العلم كلاما فيه، ولم نجد من الرواة عنه إلا تلميذه في هذا الإسناد بعينه الذي يقول حدثنا فلان، فهذا ليس يروي عنه إلا واحد، فهذا الذي لا يروي عنه إلا واحد أو لا يعرف قط، سواء أكان مبهما أو مجهولا بعينه، فهذا يسمى على كلا الحالين مجهول العين. وأما مجهول الحال فقد يكون قد روى عنه واحد واثنان بل وثلاثة، ولكن لم يرد فيه توثيق، فحاله من حيث الجرح والتعديل مجهول لأهل العلم، مجهول لأهل العلم. ومجهول الحال فضلا عن مجهول العين حديثهما ضعيف، ومجهول الحال أقل سوءا من مجهول العين، لأن مجهول العين هو مجهول الحال، لكنه أضاف إلى جهالة حاله جهالة أخرى انضمت إليه، وهي ماذا؟ جهالة حاله، بمعنى جهالة عينه، بمعنى أنه لا يعرف عينه ولا يعرف شخصه، ولم يشتهر بالرواية فلم يروي عنه إلا واحد، بل قد يكون مبهما في إسناد معين. قال: لا تقبل روايته عند الجماهير. إذن سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين، سواء كان مجهول الباطن أو مجهول الظاهر، فإن روايته لا تقبل. وهناك تفصيل يسير سنذكره بعد قليل إن شاء الله. قال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين. ها هنا ثلاثة اصطلاحات تتداخل فيما بينها، اثنان منها اصطلاحان عامان والثالث اصطلاح خاص. اما الاصطلاح الخاص فقد تكلمنا عليه فيما مضى او في بعض الدروس الماضية، وهو اصطلاح المقبول. فالمقبول في اصطلاح الحافظ ابن حجر اصطلاح خاص يريد به المجهول. فلو تتبع طالب علم الرواة الذين قال فيهم ابن حجر مقبول لرأى انهم مجاهيل في عامتهم، اذا الاصطلاح الاول مقبول وهو اصطلاح خاص، وهناك اصطلاحان اخران، الاصطلاح الاول المجهول والاصطلاح الثاني المستور. هذه الاصطلاحات الثلاث تتداخل، فكل مستور المجهول، وكل مجهول المستور، وكل مقبول المجهول، وهكذا. ولكن فرق العلماء بينها تفريقات دقيقة. فقد ذكروا ان المستور من عرفت عينه لكن لم يعرف حاله، فقالوا هذا مستور، يعني نحن نعرفه لكن لا نعرف حاله، هذا مستور. اما كلمة مجهول يطلقونها احيانا على من هو مستور، لكنهم يطلقونها اكثر على مجهول العين ومجهول الحال، قال: ومن ذهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله اعلم. المقدمات كتاب منفصل مستقل للامام ابن كثير رحمه الله يعزو اليه او له في بعض كتبه، ولا نعرف عن وجوده شيئا، اقول قول بعض الشافعيين بقبوله هذا قول مردود، لان ثقة الراوي او لان قبول روايته يجب ان يكون مقرونا بالثقة، فهذا الانسان لم يعرف بالثقة حتى تقبل روايته. ولكن التفصيل الذي اشرت اليه قبل قليل متعلق بجزئية من جزئيات هذا البحث، وهي ماذا؟ وهي مسألة ذكرها الامام ابن رجب وذكرها الامام الذهبي وسار عليها شيخنا حفظه الله وبعض اهل العلم، وهي ان من لم نعرف، وهذا سيشير اليه بعد قليل المؤلف ولكن من غير هذا التفصيل الذي سأذكره. يقول ابن رجب وسار على ذلك ايضا في بعض المواضع الذهبي وابن حجر وغيرهما، يقولون رحمهم الله جميعا، يقولون من كان من الرواة ذوي القرون الاولى او من اهل القرون الاولى ممن لم تعرف عدالتهم، اعني ثقتهم، وروى عنهم جماعة من الثقات ثم وردنا توثيق لهم وان كان من غير معتبر كابن حبان او العجلي او ابن شاهين، فهؤلاء يمشى حديثهم، اي يحسن حديثهم وتقبل روايتهم. لماذا؟ هم قد رفعوا جهالة عينه برواية اثنين، لانه ان روى عنه واحد فهو مجهول العين، ان روى عنه اثنان فقد ارتفعت جهالة العين وبقيت جهالة الحال، ان روى عنه ثلاثة فاكثر، فهذا اصبح هناك اطمئنان قلبي انه من اهل العلم، وانه من اهل الرواية، وان له تلاميذ يأخذون عنه ويقبلون روايته، ثم هو ليس بمجهول. ثم جاءنا توثيق من الحافظ ابن حبان، وهو وان كان متساهلا لكن تساهله لا يعني ان نرد كل توثيقاته او تعديلاته وما شابه ذلك. ثم بعد هذا كله فهو من اهل القرون الثلاثة ومن حملة العلم، حيث عندهم عموم اصل العدالة، اذا هذه مرجحات تجعل من هذه صفته من الرواة يكون مقبول القول، يكون مقبول القول ومقبول الرواية. قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد على الناه، ممن لا يقبل روايته أحد على الناه. يعني جاءنا في الإسناد: حدثني رجل أن عطاء بن السائب حدثه عن كذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا. هذا رجل في وسط الإسناد، هذا مبهم، اسمه مبهم، هو مجهول. لكن العلماء يفرقون بين المبهم والمجهول تفريقا ماذا؟ اصطلاحيا فقط، وإلا كل مبهم مجهول، ولكن ليس كل مجهول مبهما، كل مبهم مجهول وليس كل مجهول مبهما. بمعنى أننا إذا رأينا في الإسناد رجلا معروفا على الاسم لكن بحثنا فلم نجد روايته ولم نجد توثيقا له، فهذا يسمى مجهولا. بحثنا في إسناد آخر فإذا به عن رجل من اليمن أو عن فلان، أحيانا في بعض التسانيد عن فلان تذكر كلمة فلان بالعين، فهذا إنسان أبهم، هذا مبهم، وإبهامه هذا جعله مجهولا، إبهامه هذا جعله مجهولا، فهو مجهول العين وبالتالي مجهول الحال. قال: أو من سمي ولا تعرف عينه، بمعنى أنه لم يروي عنه إلا واحد الذي هو في الإسناد بطبيعة الحال، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. إذن هذا مردود، هذا مردود الرواية، هذا مردود الرواية. قال: ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. قوله يستأنس بروايته ماذا يعني؟ يعني كما يقول أهل الحديث أنه صالح للاستشهاد، صالح للاعتبار، صالح للمتابعة، وهكذا، أي أنه لا يقبل حديثه بنفسه منفردا، وإنما يقبل حديثه إذا كان في الشواهد، إذا كان في الشواهد. قال: فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، ويستضاء بها في مواطن. قال: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. ولعلي كنت قد ذكرت لإخواني هنا في الدرس مسألة متعلقة بالمجهول، لما أثار بعض الناس مسألة حديث هشام بن عمار المروي في صحيح البخاري، وكيف أنهم ضعفوا روايته، وقد سندنا مجمل شبهات المضاعفين بحجج وإن كانت مختصرة لكنها إن شاء الله قوية في أذهان المنصفين من طلاب العلم. ولعلي ذكرت فيما ذكرت أمرا مهما، أن هؤلاء الناس خالفوا مناهج أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين. فعلى فرض أن الروايات أو رواية هشام بن عمار ضعيفة، والرواية المروية في سنة أبي داود أيضا ضعيفة، والرواية الثالثة المروية في تاريخ البخاري الكبير أيضا ضعيفة، أفلا تكون هذه الروايات الثلاث تتقوى أو يتقوى بعضها ببعض؟ أفلا يتقوى بعضها ببعض؟ أنا ذكرت أن هذا هو الأصل. فإن قيل بأن الجهالة، لأن علل الأحاديث الثلاثة أو الأسانيد الثلاثة علتها الجهالة، فيها من اتهم بالجهالة، طبعا نحن رددنا هذه الجهالة وبينا توثيق أهل العلم للرواة الثلاث أو الاثنين منهم، ورواية ثالثة نشهد أو نقر بأنها فيها مجهول. ولكن ذكرنا أيضا بأن هذه الروايات الثلاث في الحقيقة أنها تتقوى، وأن الجهالة لا تعد جرحا قادحا، وها هو الكلام الآن جاء ليبين. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته. يتكلم عن من؟ عن المبهم، فضلا عن من سمي ولا تعرف عينه، يعني مجهول العين أو المبهم الكلي. فكيف إذا كان مجهول الحال؟ فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. ولعلي ذكرت أمرا وهو ما أحب أن أكرره الآن حتى ينطبع في القلوب والعقول، أنني ذكرت أن أهل العلم اختلفوا في الحديث المرسل من حيث قبوله، كما ذكرنا في مبحث الحديث المرسل، وطولنا ونقلنا نقولا حسنة في ذلك. ولكن أعيدكم أو أرجعكم الآن إلى مبحث الحديث المرسل لأذكركم بأمر، وهو أن علة أهل العلم في رد الحديث المرسل كانت ماذا؟ الجهالة، جهالة الواسطة بين التابع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لو كان الساقط صحابيا لا كان الحديث صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول. ولكن ثبت لنا أن بعض الأحاديث رواها التابع عن التابع، وأحيانا التابع عن التابع عن التابع ثلاث، وأحيانا أربع خمس وست، حتى وصل القدر كما قال الحافظ ابن حجر إلى سبعة تابعين يروي بعضهم عن بعض. فإذا العلة في ذلك ماذا؟ الجهالة. العلة في ذلك الجهالة. ومع ذلك فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين فضلا عن المتأخرين رفض الاستئناس بالحديث المرسل والاستشهاد به، بل هم على ثلاثة أقوال، أو أشهر خلافهم على ثلاثة أقوال: القول الأول القبول مطلقا، والقول الثاني الرد مطلقا، والقول الثالث قبول مراسيل كبار التابعين دون سواهم. ولكن مع هذا التفصيل الثلاثي، لكنهم جميعا من حيث الناحية العملية متفقون على ماذا؟ على أنه يستشهد به. لذلك وروي مرسلا وله شاهد مرسل ويشهد له ما رواه الشافعي مرسلا وهكذا. هذا دليل عملي أنهم كانوا يستشهدون بالمرسل، مع أن المرسل رد بسبب الجهالة. إذن في المرسل جهالة، ومع ذلك هو يقبل به في الاستشهاد. إذن الجهالة هل هي جرح شديد فتكون رواية المرسلة ضعيفة جدا، أم أن جرحها أو أم أن ضعفها يسير فتكون يسيرة الضعف من باب أولى؟ حينئذ فهل هناك من فرق بين حديث فيه راوي مجهول وبين حديث مرسل، من حيث العلة أنهما سواء، أن هنا العلة الجهالة وهناك العلة الجهالة، وبالتالي يستشهد بهذا ويستأنس به ويستشهد بذاك ويستأنس به؟ لا فرق بهذا أبدا، لا فرق بهذا البتة. وهذا ولله الحمد أمر لم أرى أحدا تنبه عليه، وإن كان هذا عرف من خلال تنبيه أهل العلم أو من خلال تطبيقاتهم العملية. أما من حيث التقرير فالله تعالى أعلم. ولقد عرضت هذا المبحث على شيخنا حفظه الله فوافق وأقر به، ويعني وافق على مستواه، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم يا ينفعنا. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، أو برواية عدلين عنه، بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. هنا الجهالة أحملها أنا على محملين: جهالة الحال وجهالة العين. فقوله وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له ليس مجرد المعرفة، ولكن المعرفة مع التوثيق. حينئذ ما هي التي ترتفع؟ جهالة الحال. قال: أو برواية عدلين عنه. ما هي التي ترتفع؟ جهالة العين. وإلا لو قلنا بمعرفة العلماء له فإن كل المجروحين يعرفهم أهل العلم، كل الوضعين يعرفهم أهل العلم، كل المجاهيل أيضا يعرفهم أهل العلم. لكن ليست المعرفة هي التي ترفع الجهالة، ولكن المعرفة مع التوثيق هو الذي يرفع الجهالة. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. إذن ارتفعت الجهالة، لكن هل يثبت حكم العدالة؟ لا يثبت. إذن ما هو الذي ارتفع؟ جهالة العين، بينما جهالة الحال باقية ولم ترتفع بمجرد رواية هذين العدلين. قال: وعلى هذا النمط، يعني التعبير برواية عدلين عنه، مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. إذن ابن حبان لم يعد أصلا الجهالة جرحا. هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني، كثير من الناس تسمعه ونحن منه يقول ابن حبان متساهل في التوثيق. هذا نحن نقوله بشيوخنا وعلماؤنا، وأئمتنا السابقون فضلا عن اللاحقين يقولون ابن حبان متساهل التوثيق، لكن في الحقيقة هو متساهل من وجهة نظرنا وليس من وجهة نظره هو، بمعنى أنه هو لا يعزم جهالة جرحا أصلا. إذن هو ماشي على القواعد، منضبط على الأصول، انتبهوا. بينما نحن نقول لا، الجهالة جرح، هذا طبعا أرجح، لكن اتهامنا له أو وصفنا إياه وصفنا له بالتساهل من خلال قواعدنا لا من خلال قواعده. ولو يقول أنا سائر على الدرب وسالك سبيل الدليل لأنه لم يعتبر العدالة جرحا. وذكرنا في الدرس الماضي أن نعم الجهالة ما نقول العدالة عفوا، وذكرنا في الدرس الماضي أن عدد من أهل العلم يستدل بالقول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يستدل به على ماذا؟ على توثيق كل حامل علم. وهذا كلام يعني ليس بدقيق، والله تعالى أعلم. إذن الدخن والدخل الذي رأيناه في صحيح ابن حبان او في كتاب استقار، وهو كتاب كبير نافع جدا لابن حبان للامام ابي حاتم محمد بن حبان البستي، من اين دخل عليه؟ من حيث مسألة الجهالة، والا هو في الشروط الاخرى في كثير منها منضبط جدا. نعم. قالوا فاما يعني علماء المصطلح، فاما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم ابو اسحاق السبيعي وجري بن كليل، تفرد عنه قتادة قال الخطيب والهزهاز بن ميزن، تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. يعني كأنه يقول فأما من لم يروي عنه سوى حتى هؤلاء فهم مجهولون، وجهالتهم هنا هل هي حالية فقط أم أنها حالية وعينية؟ نعم. يقول وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم يعني وقد روى مسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. بمعنى أنهم يعني هذا كلام ابن الصلاح يقول طالما ان البخاري روى لمرداس ومسلم روى لربيعة وهذان لم يروي عنهما كل واحد الا واحد، اذا هذا كأنه مذهب لهما او ميل الى من قال بقول ماذا؟ بان ارتفاع الجهالة بواحد، وهذه ليس جهالة حالية جهالة عينية. لماذا؟ لانه وضعوه في كتاب ماذا؟ كتاب الصحيح. اذا هم ثبتوا روايته بمجرد رواية واحد فرفعوا عنه جهالة الحال فضلا عن العين. قال وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل، يعني طالما ان هناك اختلافا اصلا في هل يكتفى بتعديل امام ائمة الجرح والتعديل لراوي من الرواة ام لابد ان يعدله اكثر من واحد، نحن ذكرنا ورجحنا انه يكتفى بواحد طالما انه سائر على القواعد وليس من اهل التساهل وما شابه ذلك. لكن هذا الكلام متعقب، يتعقبه المؤلف رحمه الله فيقول قل توجيه جيد، انظروا ادب اهل العلم وفضله وحسن كلامه، قلت توجيه جيد، ولكن المشكلة بعد ولكن. قال لكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لان هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله اعلم. اذا هذا المثل اصلا خارج عن الموضوع تماما، لكن انا افترض أنا أفترض أن هذا المثل صحيح. هذا المثل في اللفظ أنه صحيح، وأن مرداس الأسلمي وأن مرداس الأسلمي وربيعة بن كعب راويان تابعيان أو من أتباع التابعين. فهل كلامه كلام المؤلف كلام المصطلح يكون صحيحا قائما أم هو بحاجة إلى نظر؟ أنا أقول ليس بحاجة إلى نظر، هو كلام صحيح، ولكن لماذا؟ أنا رأيت في بعض الرجال، طبعا أنا ذكرت بأننا نفرض أن هذا الكلام صحيح لأنه حقا يوجد في بعض الرواه ممن ليسوا من الصحابة، من رجال الصحيحين من لم يروي عنهم إلا واحد، هذا موجود. فلماذا نصحح حديثهم؟ لأن مجرد إخراج البخاري له تصحيح، إخراج البخاري له تصحيح لحديثه وبالتالي توثيق له. والبخاري من أعظم أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال. إذن هو الآن ما الفرق بين أن نقول قال ابن معين ثقة في هذا الرجل لم يروي عنه إلا واحد، وبين أن يخرج له البخاري في صحيحه؟ والبخاري فضلا عن مسلم لن يخرج إلا للثقات، لن يخرج إلا للثقات كقاعدة كلية. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن مسألة المفاريد، هل تسمى المفاريد الرواة الذين لم يروا عنهم إلا واحد، وتسمى أيضا عند بعض أهل العلم الوحدان، الوحدان، هذه مسألة في الحقيقة بحاجة إلى دراسة، وخاصة مفاريد الصحيحين، بمعنى أو أعني الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما ولم يروي عنهم إلا واحد. هؤلاء ينبغي لبعض طلاب العلم أن يتتبعهما وأن يدرس كلام أهل العلم فيهما أو فيهم هؤلاء أعني، وأن يصبر رواياتهم ويرى الحجة التي مال إليها الإمام البخاري أو الإمام مسلم في تصحيح رواية هذا أو ذا. قال مسألته، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية إلى آخره. نقف قليلا ها هنا، وهذا واضح قوله المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، فهذا واضح جدا. ثم قال وإذا لم يكفر ببدعته فإن استحل الكذب ردت أيضا، حينئذ هو يكفر، لكن لا يكفر ببدعته ولكن يكفر بماذا؟ باستحلاله الكذب. وعقيدة أهل السنة التي صنفها ورصفها أبو جعفر الصحابي ماذا يقول؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. إذن هذا واضح أن استحلاله الكذب إن كان استحلالا عقائديا، وإلا كثير من الناس قد يكون كذابا والعياذ بالله، أو قد مثلا يحلو له الكذب، لا زال العبد يكذب ويتحرم الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولكن ليس الاستحلال هنا استحلالا عمليا. وهذه نقطة مهمة جدا يا اخواني، وان كانت يعني من مباحث العقيدة، وهي ان الاستحلال الذي يتكلم فيه اهل العلم ليس هو الاستحلال العملي، والا لو كان هو الاستحلال العملي لكان كل عاصي كافرا ومستحلا، لكن هم يريدون شيئا اخر اعمق، وهو ماذا؟ الاستحلال العقائدي، بان يعتقد بان هذا الامر حلال، فبالتالي هو لا يلقي بالا لتحريم الله تبارك وتعالى له من حيث اعتقاده به، لا من حيث عمله بنقيضه او خلافه وما شابه ذلك. او لا، او يفرق، يعني هل يفرق بين كونه داعية او غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي يعني حكي التفصيل بين الداعية وغيره عن نص الشافعي. وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، أي كلهم لا أعلم بينهم فيه خلافا. يقصد من؟ المبتدع الداعي إلى بدعته، الآن هنا أثناء الكلام ورد سؤال لكن لم يجب عليه في هذه اللحظة، ما هو؟ ولم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟ وإن لم يستحل هو يكذب، لكنه لم يستحل الكذب هل يقبل أم لا؟ فالصواب أنه لا يقبل. ونرى في كتب الجمع التعديل كان يكذب، كذاب، كان يرى الموضوعات لا تحل رواية عنه، كذا رحمك الله. إذن هذه كلها ماذا؟ إشارات إلى أن الذي يكذب ويثبت عليه الكذب هو غير مقبول الرواية. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا أي لا يجوز الرواية عن كل مبتدع بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، يعني هذا غير معروف عن المشهور عند أهل العلم والشائع عنهم أنهم يفرقون بين الداعية وسواه. قال فإن كتبهم صافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. فإن كتبهم صافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قد يسأل سائل يقول ما الفرق بين قوله في الشواهد والأصول؟ في الشواهد بمعنى في الشواهد والمتابعات، دائما تذكر كلمة الشواهد والمتابعات، أو أحيانا تذكر كلمة أخرى من يعرفها؟ لا، المقرون، روى له البخاري مقرونا. كلمة مقرون في الحقيقة تعني كلمة متابع تماما. لماذا؟ لأنه أحيانا يقول حدثني فلان عن فلان وفلان، فهو قرنه بواحد، لكنه أحيانا يأتي بطريقه حدثني فلان عن فلان فيأتي بأحدهما، ثم يأتي بإسناد آخر حدثني فلان عن فلان الثاني الذي قرنه لكن فصله، عند اقترانه يسمى مقرونا، عند فصله يسمى متابعا، وهو في الحالتين متابع في الحقيقة. إذن كل مقرون متابع، لكن هل كل متابع مقرون؟ لا، لأنه قد فصل بين روايتين. هذا المتابعة هي موافقة الراوي لراوي في طبقته على رواية بعينها، فكون البخاري يروي لهذا الراوي متابعة هذا لا يجعلنا نثق بأن البخاري يعني يطمئن لحديثه تماما. لماذا؟ لأنه لو اطمئن لحديثه تماما لاكتفى بروايته، لكن هو جعلها في موضع المتابعة، وأيضا الشواهد عندما يأتي إلى حديث معين فيرويه، ثم يأتي بأحاديث أخرى من حيث معناه، ويكون في بعض هذه الأحاديث حديث لبعض هؤلاء الرواة، فهذا يسمى في الشواهد. لماذا؟ لأنه روى هذا الحديث بالمعنى الذي قد أصل هو الباب فيه. هذا كله المقصود في إيش؟ في الشواهد والمتابعات والمقرون، الراوي المقرون. وأما الأصول فهي الأحاديث التي أوردها أو رواها البخاري في صحيحه ولم يجعل لها شواهد أو لم يورد لها متابعات، فهذه تسمى الأحاديث الأصول. قال قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، فرقة من فرق الروافض، وهي على ضلالها قد أضلها الله فيما بينها فافترقت شيعا وأحزابا. قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. أنا الذي أتصور أن كلمة لموافقيهم هنا فيها خطأ، والصواب الشهادة بالزور لموافقتهم، أي لموافقة اعتقادهم، فكأنهم يعتقدون الشيء ثم يشهدون بالزور لكي يوافقوا عليه. أما الشهادة بالزور لموافقيهم هذا كلام يعني ممكن أن نفهمه على وجه السبيل، لكن بنوع تكلف، والله أعلم. قال: فلم يفرق الشافعي في هذا بين في هذا النص بين الداعية وغيره، لم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. لماذا أيها الإخوة لم يفرق بين الداعية وغيره؟ لا يجوز أن نفهم من هذه الكلمة معنى كليا ونرد به الذي عليه جماهير المحدثين، ولكن ماذا نقول وماذا نفعل؟ أقول أننا نفهم النص بجزئيته ولا نأخذ منه حكما كليا. بمعنى الآن عندما يقول الشافعي عن الخطابية أنهم يرون الشهادة بالزور لموافقتهم، إذن هم سواء أكان الواحد منهم داعية أم غير داعية هم من شهداء الزور، والشهادة بالزور كذب أم ليس بكذب؟ كذب. هل هي من أيسر الكذب أم من أعظمه وأشده؟ من أعظمه وأشده. إذن هذا ليس الأمر متعلقا فقط بالداعية إلى البدعة، ولكنه لكون هذا المبتدع مبتدعا يجعله يشهد بالزور، فكيف إذا كان مبتدعا إذا كان داعيا فإن شهادته بالزور تكون أشد وأشد من باب أولى. إذن قال قوله فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره، أنا أقول هذا كلام صحيح، ولكن لأن الكلام في من؟ في الذين يستحلون الكذب. وعكس هذا المثل المثل الذي سيذكره المؤلف، عكسه تماما. اسمعوا ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ ما الفرق في المعنى بينهما؟ يعني ما الفرق في المعنى بين الداعي للبدعة وبين غير الداعي لها؟ الداعي للبدعة قد يسول له الشيطان أن يضع وأن يثبت، أما غير الداعي فهو ضبط العلماء رواياته، ولا نعرف أنه يدعو إلى بدعته عموم الناس فضلا عن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة. هو لا يدعو الأقل، فهل يأتي إلى الأكثر والأكبر؟ انظروا الآن المثل الذي ضربه المؤلف، كما قلت مثل عكسي عكس المثل الذي نقله عن الشافعي رحمه الله. قال وهذا البخاري قد خرج لعمران بن شطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. أنا لفت النظر إلى الأمر فقلت هذا عكس المثل الأول. المثل الأول لم يفرق الشافعي بينهما، لماذا؟ لأن الداعي وغير الداعي يكذب ويشهد بالزور. فبالآن البخاري في إخراجه وتخريجه حديث عمران ابن شطان أيضا لم يفرق بين الداعي وغيره، لماذا؟ أحسن، لأن الخوارج لا يكذبون، إذ هم يعتقدون أن الكذب كفر. فبالتالي كيف نقيس هذا المثل أو ذاك؟ فنجعلهما قواعد كلية، وهذا له صورته الخاصة وهذا له صورته الخاصة، وهذه نقطة يجب التنبه إليها. فهنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو تعليق حسن جدا. قال أهل البدع والأهواء، قال أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق. إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي، ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق، ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال. إذن هناك أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال ليس هناك ما يرجح بينها في نفسها، ولكن سيأتينا الآن من كلام الحافظ ابن حجر الترجيح مع تأييد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له. قال: ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: التحقيق أنه لا يرد، أي لا يرد خبر أو لا ترد رواية، أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، يعني الطائفة المخالفة لها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ بذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، لأن كل طائفة تكفر الأخرى وتبدعها. لكن هذا الكلام في الحقيقة يجب أن ننظر إليه نظرة منهجية عقائدية. فنحن لا نقبل قط أن يعاملنا أهل البدع كما نحن نعاملهم، لأننا نحن على الحق، هم أهل أهواء وأهل بدع، أما نحن فأهل سنة وأهل كتاب وأهل حديث ولله الحمد. فنحن إذ نحكم عليهم، نحكم عليهم بقواعد علمية، هم عندما يحكمون علينا يحكمون علينا بمنطلقاتهم التابعة والنابعة من ولأهوائهم، ففرق بين الأمرين. ويصح أن يقال في هؤلاء وفينا ما قاله ذات الشاعر قديما: وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء الذي فيه ينضح. قال: والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. يقول الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. لكن ها هنا نقطتان. النقطة الأولى قوله أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متوافرا من الشرع. نحن تكلمنا في دروس النظر في كلام مختصر لكنه جامع إن شاء الله حول مسألة المتواتر والآحاد. الآن هو جعل رد الرواية لمن أنكر أمرا متوافرا من الشرع. أقف عند هذه النقطة. أقول: الإنكار قسمان، هناك إنكار يكون بتأول من صاحبه، وهناك إنكار يكون بغير مبالاة من صاحبه وباستحلال وجحود وإنكار. هذا الإنكار لا شك، يعني أعني النوع الثاني الذي هو عن لا مبالاة وعن جحود وعن إنكار، هذا لا ريب أن منكره كافر، سواء أكان منكرا لمتواتر أم منكرا لأحاد. وتأمل، عندما نقول منكرا لمتواتر أو منكرا لأحاد نضع شرطا، وهو أن يعتقد وأن يقوم في نفسه أن هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم في قرارة نفسه وصرح به في لسانه أو بلسانه أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه رفضه، فهذا لا أظن أحدا، أو لا أظن أن أحدا ينكر كفره، فمثل هذا كافر. لكن إنسان آخر غزالي العصر الحديث لما أتى وأنكر هذا الحديث لم ينكرها لأنه يعتقد أن رسول الله قالها، هو لجهله وبدعته وتراثه الفكري المتأثر بالغرب وأهل الأهواء ماذا قال: أنا أنزه الرسول أن يقول هذا الكلام. فإذا هو ينفي أصلا أن يكون الرسول قد قال هذا الكلام، هو ينفي أصلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. وهذا بحد ذاته طبعا ضلالة عظمى، لكن هل نقول انه كافر؟ هنا موضع البحث، فاننا لا نقول. قوله او معلوما من الدين بالضرورة، هذه مسألة ايضا يعني اختلف فيها اهل العلم كثيرا، ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ رجح شيخنا حفظه الله ان المعلوم من الدين بالضرورة هو ما يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء. اذا الان سؤال اخر، هل ما يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء يكون واحدا في كل البلاد وفي كل العصور؟ لا، سيأتي زمان يقول الناس فيه لا اله الا الله ولا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا نسك، كما في حديث ابن مسعود ماذا قال؟ تنجيهم من النار. اذا هم يجهلون، وهذا مع انه اليوم معلوم من الدين بالضرورة من لا يعرف ان الصلاة فرض. اذا المعلوم من الدين بالضرورة هو ما يستوي فيه العالم والجاهل على حد سواء، لكن هذا مما يختلف باختلاف الاعصار والامصار. قال واما من كانت بدعته لا توجب الكفر، فان بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، فان بعضهم لم يقبل روايته مطلقا طالما انه بدعة غير مكفرة. جاء الشيخ احمد شاكر قال هذا غلو، يعني رد رواية المبتدع البدعة غير المكفرة هذا خطأ وهو غلو من غير دليل. وبعضهم قبل روايته ان لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فانه قال اقبلوا شهادة اهل الاهواء الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قلنا لموافقتهم ذكرنا هذا ظنا ولعلها الصواب ان شاء الله. وقال ايضا ما رأيت في اهل الاهواء قوما اشهد بالزور من الرافضة. يقول الشيخ احمد شاكر وهذا القائل اعني عدم استحلال الكذب لا ارى داعيا له، لانه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فانا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب هو مرة واحدة، فاولى ان نرد رواية من يستحل الكذب او شهادة الزور. وهذا كلام صحيح وتعقب مليح، ولكن ها هنا نقطة، اننا لا نحن عندما نتكلم عن الرواة لا نتكلم عن من لم يكذب، نحن لا نتكلم عن النفي انما نتكلم عن الاثبات، فنقول الثقة العدل الضابط هذا اثبات ام نفي؟ اثبات، لكن لا نقول لا يكذب ولا يفتري ولا يشهد الزور هذا نفي. نحن الان في موضع اثبات الثقة ليس في موضع نفي التهم او نفي الشيء. نحن قال اذا لم تثبت الثقة فماذا يضيرنا لو قلنا لا يكذب؟ المجهول لا يكذب، لكن هل نقبل خبره؟ واضح هذه النقطة فيها اشكال؟ واضح ولا فيها اشكال؟ نعيد، نحن اصلا في توثيق الرواة نحن نثبت الاوصاف حتى يكون الراوي ثقة مقبول الرواية، فنقول الراوي الثقة هو العدل الضابط، لا نقول هو من لا يكذب، فالمجهول لا يكذب، لكنه مع ذلك لا تقبل روايته. اذا الان قوله لا يكذب او لا يستحل الكذب هذا تحصيل حاصل اصلا، لماذا؟ لانه اصلا لا يوجد فيه شر الثقة الذي هو شرط الاثبات، فلماذا نلجأ الى النفي وشرط الاثبات اصلا غير موجود؟ نعم. قال وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع اذا لم يكن داعيا الى بدعته، ولا تقبل ان كان داعية ورجح النووي هذا القول وقال وهو الاظهر والاعدل وقول الكثير او الاكثر. وقيد الحافظ ابو اسحاق الجوزجاني بفتح الزاي شيخ ابي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته اذا لم يروي ما يقوي بدعته، وهذا الكلام من حيث يعني ورودي من حيث ورود ما يقوي بدعته او لا هذا في الحقيقة امر لا ضابط له، وانما هو موصول الى نقد الحفاظ والأئمة الكبراء من أهل الحديث الذين قد أصبحت الصناعة الحديثية سجية في طبعهم ومألفا في قلوبهم ونظرا ثاقبا في عيونهم وعقولهم، أما سواهم فلا، حينئذ يصبح العلم ألعوبة، هذا يقبل هذا وهذا يرد ذاك، وهذا أمر فاسد جدا. يقول الشيخ أحمد شاكر: وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الراوي بصدقه، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته، هذا إثبات أم نفي؟ إثبات بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، هذه إثبات ما هو نفي. قال: والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، الثقة والاطمئنان ليس في بدعتهم وإنما في الرواية، في فرقنا بين الرواية، يعني كوننا قبلنا روايتهم لا يعني أن نرد حديثهم، أو عفوا أن نرفع بدعتهم، هم أهل بدع وأهل أهواء، لكن ثبت عندنا فيهم الصدق والضبط فيستدل بروايتهم على التفصيل السابق. إذا قوله: والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، هذا المقصود به روايته وليس المقصود به بدعته. قال: وإن رووا ما يوافق رأيهم، وإن رووا ما يوافق رأيهم، طالما أننا لم نجد عليهم كذبا، وطالما أنهم هم أصلا موضع ثقة وصدق وأمانة في الدين والخلق. قال: ويرى كثيرا منهم، يعني من هؤلاء، ونرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه، يعني كأنه يقول بأن بعض أهل العلم لا يثقون بكل رواية رواية إلى المبتدعة، والصواب في ذلك أنهم إذا كانوا أمناء عدولا ثقات فإنهم يكونون مقبولي الرواية. قال: ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد، يعني شديد في تشيعه، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، حينئذ ماذا نقبل روايته وعليه بدعته نرد بدعته. قال: ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال: انظروا هذا الكلام ما أجمله، فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه والكلام لمن؟ للحافظ الذهبي. يقول: وجوابه أن البدعة على طرفين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، يعني احتراق وغلو، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. كلمة التشيع أيها الإخوة يطلق عليها أو أطلقت في العصور الأولى على من؟ لم تطلق على الذين يدعون تحريف القرآن ويشتمون أبا بكر وعمر، والذين يبعثون أم المؤمنين عائشة، والذين، لا، هؤلاء ليسوا شيعة، هؤلاء روافض. أما كلمة شيعة إذا أطلقت في العصور الأولى فإنما يراد بها من تشيع لعلي أو فصله أو ما شابه ذلك، هؤلاء هم الشيعة الذي أطلق عليهم. قال: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى، ألم يقل إن البدعة على ضربين؟ ذكر الصغرى وتكلم عنها، ثم قال: ثم بدعة كبرى كالربط الكامل الشديد الحديد والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، الدعوة إلى الحط والسب والشتم على أبي بكر وعمر، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، هذا نوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا أنا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا سابقا ولا مأمونا، الله أكبر. قال: ما أنه من الروافض الغلاة فهؤلاء يقول الذهبي، انظروا هذه الكلمة أجملها ما أجملها، يقول آمناهم لا أستحضر أحدا منهم صادقا، كلهم كذبة، كلهم ليسوا مأمونين، كلهم لم يضبطوا. نحن نقول نعم، لأن هذه معاقبة من الله لهم، هذه معاقبة من الله تبارك وتعالى لهم. لماذا؟ لأنهم حطوا في عدول الأمة فلن يكونوا هم يوما عدولا في الأمة. ومن قواعد أهل العلم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق جسارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا. فهذا ضال مفتر، فهذا ضال مفتر. ويقول الشيخ أحمد شاكر بعد هذا: والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية، سائلين الله تبارك وتعالى الهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال أيها الإخوة نجيب عنه سريعا إن شاء الله. الكلام كثير. ألم تقرأ كتابه الأبتر الذي تقيأه في آخر عمره الذي سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ هذا كتاب ألفه أخيرا، هو لعله من أواخر مؤلفاته، ورد عليه من أهل العلم والدعاء أكثر من 20 واحدا، وتكلموا فيه ونقضوا كلامه. كثير من الأحاديث ينكرها بعقله. يقول مثلا حديث رواه البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول كيف نقبل هذا الحديث وعندنا مارغريت تاتشر وجولدا مائير وأنديرا غاندي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكفي المكتوب من عنوانه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله ما طولت. الله يبارك.